للدباديب تماثيل إذا كانت للعب الأطفال فنعم، وإن كانت توضع في مجالس الناس كزينة وفي السيارات ونحو ذلك فلا يجوز.